أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي ألطفني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسفل دموعنا وأذل عزيزنا. ليلة حزن وأسى ومصيبة، أعظم مصيبة في الكون، إذ أنها أبكت السماوات وأهل السماوات، وأبكت الأرض وأهل الأرض. مصيبة ما أعظمها، فإذا كان ولي الله الأعظم قطب عالم الإمكان ناموس الدهر، إذا كان من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، يبكي جده الحسين صباحا ومساء، وبدل الدموع دما، فما بالك الليلة إذا كانت طيلة السنة يبكي في الصباح والمساء، في الليل في النهار. الليلة كيف يكون حال المولى عليه الصلاة والسلام؟ كل من له ارتباط وثيق بالحج عليه الصلاة والسلام فإنه يتأثر بحزنه الليلة، ويحس بهذا الحزن في قلبه بل في كل وجوده. ليست الدموع تحكي عن حزنه فقط، بل كل وجوده. يتفاعل مع الحج عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث من قبل كان في بيان زيارة عاشوراء وتسليط الأضواء على مفردات هذه الزيارة وما وراءها من علم ومعرفة، ولكن الليلة أستميحكم عذرا لا أدخل في هذا الموضوع، لأنه أريد أن أخصص هذه الليلة بما يختص بليلة عاشوراء، عسى أن نبكي ونتباكى والله سبحانه وتعالى يوفقنا بذلك أن نكون من أهل الجنة. فإذا كنا من أهل الجنة سعدنا وفزنا، أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. فالليلة يمكن أن نضمن سعادتنا دمعة حزن، ليست دمعة عاطفية فقط، لأنه بعض الأحيان إنسان ربما يسمع حكاية مأساة يبكي، هذا بكاء عاطفي. هذا البكاء العاطفي لا يؤجر عليه بما هو عاطفي، إذا واحد شاف له يتيم يضرب بطبيعة الحال تتحرك مشاعره وأحاسيسه ويبكي، يؤجر على ذلك إذا لم يكن فيه اسم الله؟ لا، الذي يكون فيه اسم الله عند ذلك يؤجر. فالبكاء الذي يكون فيه الأجر والثواب ما ورد في الأحاديث الشريفة بالنسبة إلى البكاء على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بكاء عقائدي ليس عاطفي فقط، العاطفة التي من وراءها عقيدة. طبعا بما هي عاطفة أيضا الله سبحانه وتعالى لكرمه لجوده لبيان مقام الإمام الحسين يثيب على ذلك أو يؤجر على ذلك أو لا يهب من باب الهبة، ربما كما ورد في قصص كثيرة بوذي مثلا يلطم على سيد الشهداء وإذا به مكان اللطم كما يرى بعد ذلك أنه لم يحترق في عالم البرزخ لأنه لطم على سيد الشهداء. يعني حتى من كان كافرا إذا بكى على سيد الشهداء أقام الشعائر على سيد الشهداء، الله سبحانه وتعالى يعطيه. لكن الكلام بالنسبة للموالين وللشيعة ليس من هذا الباب، يعني الشيعي ما يبكي لأنه يريد ينجو من النهر، الشيعي إن شاء الله هو من أهل النجاة، ركب السفينة فهو من أهل النجاة، الحسين سفينة النجاة، لكن الشيعي يبغي من وراء ذلك رفع المقامات والدرجات. الشيعي المخلص لا يفكر فقط أنه ينجو من النار بالبكاء على سيد الشهداء، لا، إنما يفكر كيف أكون مع سيد الشهداء يوم القيامة. أنا جنة من دون إمام الحسين ما تراد هاي الجنة، جنتي حسين، إذ أن الحسين هو جنة الله فادخلي في جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة إنما أولت بالإمام الحسين، يقال مصداق هذه الآية الشريفة إنما هو الإمام الحسين، الله خاطب نفس الإمام الحسين في يوم عاشوراء أنه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي، جنة الله، جنة الأسماء الحسنى، جنة خاصة لله سبحانه وتعالى، ليس جنة السلام والفردوس وعدن والجنان الأخرى وطبقات الجنان، لا، جنة خاصة. فالشيعي في مثل هذه الليالي وببكائه على سيد الشهداء يقصد أنه يصل إلى هذه المرحلة وإلى هذه الدرجة ولا يندم ولا يتحسر يوم القيامة، لا يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لا، قد عمل الصالح، قد حضر مجالس سيد الشهداء وعمل الصالح، بكى على سيد الشهداء بكاء عقائدي عاطفي، لكن عاطفي عن عقيدة عن إيمان عن يقين، بكاء عرشي بكاء سمائي، تباكى مع الملائكة، الملائكة تبكي على سيد الشهداء، الملائكة قد غبرت وبكت لما نزلوا لنصرة سيد الشهداء فوجدوه قتيلا 4000 ملك، هؤلاء بقوا في حرم سيد الشهداء ويقال إلى يوم القيامة يبكون على سيد الشهداء. لذا يكره أن الإنسان يكون فرحا مسرورا في كربلاء وفي حرم سيد الشهداء بالخصوص، بل دائما يكون كئيب حزين جار الدمع، حتى أولياء الله كان يسمعون ضجيج في الفضاء، ضجيج وبكاء وصراخ، بعض الأحيان صراخ الملائكة كان يسمعون ذلك. فالمقصود أنه عسى في هذه الليلة أن نصل إلى مثل هذا المقام المحمود، وأن يبلغني المقام المحمود. حديثنا بالأمس في بيان هذه المفردة من زيارة العاشوراء، من زيارة عاشوراء، أن يبلغني المقام المحمود عندكم. مقام المحمود الإمام الحسين، الإمام الحسين محمود عند الله، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. الله الحامد والمحمود تجلى في الإمام الحسين، فالمقام المحمود يعني المقامات الحسينية من مصادقها طبعا، يعني الشفاعة الحسينية، يعني البكاء الحسيني، يعني المآتم الحسينية، هذا كله مقام محمود. فأن يبلغني أن أصل إلى هذا المقام المحمود حضورا جسديا وحضورا روحيا، دنيويا وأخرويا، في الدنيا وفي الآخرة، أن يبلغني المقام المحمود أصل إلى هذه الدرجة. لذا الليلة أريد أذكر فضيلة زيارة عاشوراء، وإن كان قد سمعتموها تكرارا ربما، ولكن كلمات أهل البيت عدل القرآن الكريم، وبما أن القرآن الكريم غض جديد لا يبلغ، كذلك أحاديث أهل البيت غض جديد لا يبلغ، ما يصير قديم، دائما في كل يوم عاشوراء، في كل يوم جديد، كل يوم عاشوراء، كل يوم جديد. لذا القصة ربما إذا مأساة غير مأساة الإمام الحسين، واحد يسمعها مرة مرتين، مرة ثالثة ما يتفاعل، بعد ما تنزل الدمعة، ولكن سبحان الله هذا السر من أسرار الله، في كتابه وفي الإمام الحسين. عد القرآن الكريم من العترة الطاهرة، سر من أسرار الله، أنه كل ما تسمع المصيبة نفس المصيبة الدمعة تنزل، نفس الآية تقرأها تستلذ بيها، تقرأها اللي عنده خشوع وعلم يخشع قلبه إذا تليت الآيات عليهم، تخشع القلوب. كذلك إذا تليت قصة كربلاء عليهم تخشع القلوب، نفس المستوى، لأنه كلاهما من مصدر واحد، القرآن من الله سبحانه وتعالى، الإمام الحسين أيضا من الله، واقعة كربلاء من الله. شاء الله سبحانه وتعالى أن يراك قتيلا، وشاء الله أن يرى النساء سبايا، شاء الله، مشيئة الله هذه، قبل الخلق، قبل خلق الخلق. لذا آدم أول من بكى على سيد الشهداء من البشر أبونا آدم على نبينا وآله وعليه السلام، بكى على سيد الشهداء. أول مأتم أقيم في الكرة الأرضية هو مأتم آدم وحواء، عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه نزل جبرائيل قال انظر إلى عرش الله، فماذا ترى؟ أقسم على الله سبحانه وتعالى بما ترى في عرش الله، زينة العرش الإلهي، أصحاب الكساء، كتب على عرش الله، زينة عرش الله الإمام الحسين. فقال له شو تشوف؟ فعند إذن رأى أشباح خمسة مقدسة نور، فسأل الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل أخبر عن أسمائهم، أنه أنا المحمود واشتق من اسمي، واشتق من اسمي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا العالي واشتق من اسمي علي، قديم الإحسان الحسن، أنا المحسن اشتق الحسن، قديم الإحسان الإمام الحسين، أنا الفاطر اشتق فاطمة. فأخذ يقسم، يقسم على الله سبحانه وتعالى أنه إلهي يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، ألا غفرت لي، أو ألا غفرت لي، أو اغفر لي، تب علي، فتاب الله عليه. القصة هنا يقول لك آدم قال لجبرائيل: أخي جبرائيل، عندما ذكرت النبي استر قلبي، ذكرت أمير المؤمنين فاطمة الزهراء، قلبي فرح، ذكرت الإمام الحسن استر قلبي، لكن ما أن ذكرت الحسين انكسر قلبي. شنو القصة؟ لمن كسر قلبي؟ لذا عندنا أنه من ينظر إلى إبهامه ويقول ثلاث مرة يا حسين ينكسر قلبه، أكو ارتباط. فقال لها: أنا شفت كلمة الإمام الحسين لما قلت شعرت انكسار في قلبي. قال: نعم، هو من ولدك تقتله. فأخذ يذكر مصيبة، ثم ذكر مصيبة العطش والخصوص، فبكاءت. أول مصيبة مصيبة العطش الحسيني، وأول باكي على سيد الشهداء آدم. هذه في أخبارنا، أخبار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا الليلة ليلة الحزن وليلة عاشوراء، وغدا يوم عاشوراء، من أفضل أعمال غد هي زيارة عاشوراء. إذا أردنا، أنا من قبل ذكرت هذا المعنى، أنه الله سبحانه وتعالى أحكامه الوقائع والحوادث كلها في علم الله سبحانه وتعالى من الأزل. يسمى ما في علم الله، ما في نفس الأمر والواقع، يسمى بعالم الثبوت كمصطلح. إذا أراد الناس أن يعرف ما في عالم الثبوت، يعني ما في علم الله، أنا شلون أفهم ما في علم الله شكو، في علم الله ما لا يكون، إنما يفهم ذلك من عالم الإثبات. عالم الإثبات يعني عالم الأدلة، يعني عالم الظاهر، يعني عالم القرآن والأحاديث، يعني قول الله وقول النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أنا أفهم ما في علم الله من الوحي، أفهم ما في علم الله من الدليل الظاهر، من عالم الإثبات. لذا إذا أريد أفهم ضخامة هذا الحكم، لأنه كل حكم إلى وراءه مصلحة، مصلحة تامة إذا كان حكما واجبا، مصلحة غير تامة لكن فيها مصلحة راجحة مع جواز الترك إذا كان مستحبا. إذا أريد أفهم ضخامة الحكم الإلهي، الواقع الإلهية، إنما أفهم ما ورد في النصوص. عندما يذكر الثواب، عندما يذكر العقاب بالنسبة للمحرمات، عند ذلك أنا أفهم أنه هذا الأمر عظيم، عظيم عند الله سبحانه وتعالى، سواء في الجانب الإيجابي أو السلبي، لا فرق. فلذا عندما نرجع إلى الروايات الواردة في زيارة عاشوراء، واقعا الإنسان ينبهر يتعجب، من لم يكن له يقين بعض الأحيان يصابه بالتردد. إذا كان ضعيف الإيمان ويسمع هذه الأخبار، ربما في بداية الأمر يتردد، يحتاج من الله سبحانه وتعالى إلى زيادة يقين، وزد يقيني، أنه يحتاج إلى زيادة يقين. وإلا مثل هذه الروايات، روايات صحيحة معتبرة في كتاب كامل الزيارات من الكتب المعتبرة عندنا، عندما نقرأ هذه الروايات وما وراءها من الثواب بالنسبة إلى خصوص زيارة عاشوراء، الإنسان يتعجب أنه واقعا هكذا. فما أعظم عاشوراء، ما أعظم زيارة عاشوراء. فقد ورد في الروايات، أنا أذكر بعض الروايات في هذا الباب من هذا الكتاب الشريف: تيمنا وتبركا، ولكي نقف على أنه لماذا غدا كنا إن شاء الله نزور زيارة عاشوراء. الرواية الأولى، ما أقرأ السند، عن جابر الجعفي قال: دخلت على جعفر بن محمد عليه السلام في يوم عاشوراء، دخل على الإمام في يوم عاشوراء مثل باكر، فقال لي: هؤلاء زوار الله، دول الذين يزورون الإمام الحسين في يوم عاشوراء، هؤلاء زوار الله. هو صحيح يزور ولي الله مثل الذين يبايعونك تحت الشجرة، إنما يبايعون الله. هو صحيح يعطي يده إلى يدك يا رسول الله، ولكن هي في الواقع أنه يبايع الله سبحانه وتعالى. لذا من يزور ولي الله يعني يزور الله سبحانه وتعالى، فهم زوار الله. وحق على المزور أن يكرم الزائر من بات، هنيئا لأولئك الذين الليلة في كربلاء، واقعا هنيئا لهم، يا ليتنا كنا معهم فنفوز. من بات عند قبر الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء مثل هذه الليلة لقي الله ملطخا بدمه يوم القيامة كأنما قتل معه في عرصته. قتل معه يعني شهيد، يكون له حكم الشهيد، أن الشهيد موضوعي وأن الشهيد حكمي. من كل واحد يبات الليلة في كربلاء الله سبحانه وتعالى يعطيه حكم شهيد، أنه هذا شهيد وملطخ بدمه مقتول بين يدي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وقال من زار قبر الحسين عليه السلام أي يوم عاشوراء وبات عنده كان كمن استشهد بين يديه، إلى حكم شهيد عند الله سبحانه وتعالى. والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. كل ما يعطى للشهيد ينظر إلى وجه الله، أول دم يسقط من الشهيد يغفر له إلا حق الناس. هذه كلها يترتب على من كان في حكم الشهيد، هذا الثواب كله الله يعطيه كل من كان شهيدا موضوعيا أو كان شهيدا حكميا. الله سبحانه وتعالى كريم، وسعت رحمته كل شيء، فلذا يعطي ذلك. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قال حدثني ابن سليمان عن حسين بن أسد عن حماد بن عيسى عن حريز أو حريز عن أبي عبد الله عليه السلام من زار الحسين يوم عاشوراء. من زار الحسين يوم عاشوراء وجبت له الجنة. يوم عاشوراء يزور الإمام الحسين، الظاهر زيارة عام من أن يكون حضورا، وإن كان إطلاق ينصرف إلى الحضور، ولكن الروايات الأخرى توضح لنا إطلاق على أنه أعم من أن يكون حضورا عند قبره أو لا، حتى ولو كان من بعيد يزور في يوم عاشوراء وجبت له الجنة. أنا اسمحوا لي أوضح هاي وجبت له الجنة يعني شنو معناته. إحنا الوجوب عندنا على نحوين، عندنا وجوب بنحو العلة التامة عندما يكون المقتضي موجود والمانع مفقود، هذه يسموه علة تامة. أمثل لك مثال حتى يتوضح الأمر، ولو هو مصطلح حوزوي ولكن من الباب أضف إلى معلوماتك، وإحنا لازم يوم على يوم تزداد معلوماتنا بخصوص الشباب. إحنا عندما نقول النار تحرق، النار علة للحرق بناء على أنه علة ومعلول ليس من العادة، فإذا قلنا النار تحرق الحرارة معلول للنار، متى النار أدى حرارة؟ وقت اللي مقتضي النار موجود وهو الحطب مثلا، لا يكون مانعا من إشعال الحطب وهو الماء، وأكو معد وهو عود كبريت، وأكو شرائط أنه لا يكون مثلا هواء شريح بحيث يطفئ النار. عندما تجتمع هاي الأمور عند ذلك مع تحقق العلة التامة بوجود المقتضي وعدم المانع يتحقق المعلول لابد، لأنه لا انفكاك بين العلة والمعلول. متى ما تحقق العلة الموجبة، إذا وجب وجد وإذا وجد وجب، هذا مسلم. زين، هذه يسموه علة تامة. عندنا علة ناقصة، العلة الناقصة هو وجود المقتضي لكن أكو مانع، الحطب موجود لكن هذا الحطب رطب ما يشتعل، أنت أول يبس الحطب عند ذلك يشتعل الحطب، لذا الحطب بعنوان مقتضي موجود ولكن يبقى الرطوبة المانعة عن اشتعال الحطب. هذا يسموه وجود مقتضي ووجود المانع، يسموه علة ناقصة. اثنينات على نحو الوجوب، إلا أكو وجوب تام وأكو وجوب ناقص. فالأحاديث التي تذكر على أنه من يزور الإمام الحسين وجبت له الجنة، من يزور السيدة المعصومة بقوم، من زار عمتي بقوم وجبت له الجنة. طبعا في بعض الروايات من زار عمتي عارفا بحقها، كذلك في الإمام الحسين من زار عارفا بحقه وجبت له الجنة. هذا على نحوين، تارة زيارة بنحو العلة التامة يعني وجبت له الجنة بمعنى أنه المقتضي لدخول الجنة موجود بعد موانع ماكو، الآن قد كتب الله عليه أنه يدخل الجنة بحيث لو مات في حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فإنه يدخل الجنة بدون حساب. لماذا؟ لأنه علة تامة، وجود مقتضي وعدم مانع. تارة لا، زار الإمام الحسين وجبت له الجنة، يعني الإنسان ما عنده مقتضي لدخول الجنة، فلازم يصير عنده مقتضيات استعداد لدخول الجنة. يقول لك زيارة الإمام الحسين مما يعطيك هذا المقتضي، أنه يعطيك الاقتضائية بحيث تكون مستعدا لدخول الجنة، لكن يرفع عليك أنه تزيل الموانع. أكو ذنوب، أكو ذنوب، أكو حقوق الناس، أكو حقوق الوالدين، أكو حق الوالدين، لابد أن تبر الأم والأب. عند ذلك هاي الزيارة تكون مقتضية لدخولك للجنة. فكل من يزور الإمام الحسين يكون وجبت له الجنة بلا شك، لكن وجبت له الجنة تارة وجوبا تاما بنحو علة تامة، وأخرى وجوبا ناقصا، يعني بنحو علة ناقصة، يعني وجود المقتضى موجود ولكن يبقى الموانع. فلذا زيارة الإمام الحسين من بركتها أنه أقل شيء الذي يحقق للزائر الحسيني أنه يكون من أهل الجنة، يعني الأرضية قد تحققت، الله سبحانه وتعالى أعطاك أرضية لكي تزرع، لأنه الزارع يحتاج أول إلى أرض، ثم فلاحة الأرض، ثم أن يبذر يجعل مثلا بذرا في الأرض يسقي الأرض، الشمس تطلع أشعتها إلى أن تخرج النبات وتكون شجرة. فالله سبحانه وتعالى يقول لك هاي المقدمات، هاي الأهليات، هذه الاستعدادات، هذه المقتضيات أنا أعطيك بزيادة الإمام الحسين، لكن يبقى عليك أن تزيل الموانع. الموانع عليك منك الحركة ومن البركة. البركة أنا أعطيك بزيارة الإمام الحسين، عليك أن أبارك لك، لأنه كل من يزور الإمام الحسين فهو مبارك، زيارة الإمام الحسين بركة. فلذا الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الاقتضائية، لكن يبقى إزالة الموانع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من زار الحسين يوم عاشوراء وجبت له الجنة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار قبر الحسين في يوم عاشوراء عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه. طبعا هذا يحتاج إلى بحث مفصل، أنه كيف يزور الله سبحانه وتعالى، كمن، من باب التشبيه، كاف تشبيه، كمن يزور الله سبحانه وتعالى في عرشه. ومعنى ذلك شنو؟ أن الإنسان من يزور الإمام الحسين كأنما يزور الله بعرشه. حرم الإمام الحسين عرش الله، حرم الإمام الحسين حرم الله، قبر الإمام الحسين عرش الله. شنو هسه؟ طبعا لما يقول قبر الإمام الحسين عرش الله، الآن الوهابية يكتبون على أنه عاد العلوي قال قبر الإمام الحسين عرش الله، يقطعون الكلام من البداية ومن النهاية ويخلون هاي الكلمة. هذا خلاف الإنصاف والوجدان والدين. المتدين لا يفعل ذلك. إذا أتيت تخلي كلامي من الأول للبداية حتى يبين شنو أنا دارد أقول، أنه عندما أقول قبر الحسين عرش الله معناته شنو؟ معناته أنه من يزور هذا القبر الشريف لا باعتبار القبر، باعتبار من كان في القبر، وإلا القبر ليس له موضوعية. موضوعية الزيارة هو المزور، الإمام المزور عليه الصلاة والسلام، إلا أنه هذا المزور فعلا في هذا القبر، فأنا أزور القبر يعني أزور الإمام الذي يكون في القبر في لحظه، فأزوره. الذي يزور الإمام كمن زار الله في عرشه، كمن من باب التشبيه. إذا نحن نشبه القبر كأنما، نشبه الضريح كأنما هو عرش الله. والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يتجلى الله فيه بأسمائه الحسنى، باسمه الأعظم أصلا، مو بأسماء الحسنى فقط، باسمه الأعظم وهو الله جل جلاله، يتجلى في الإمام الحسين. فمن يزوره كأنما زار الله في عرشه. إذا كان الله في عرشه كريما، عندما تزور الإمام الحسين تزور كريما. إذا كان الله في عرشه رحيما، عندما تزور الإمام الحسين تزور رحيما، لأن الله سبحانه وتعالى يتجلى في الإمام الحسين بصفاته وبأسمائه الحسنى باسمه الأعظم. فكأنما زار الله تقريبا، هذا واحدة من الوجوه الذي يقال في توجيه هذه الرواية الشريفة وعظمة هذه الرواية الشريفة، أنه ما معنى كأنما زار الله في عرشه. فعلى كل حال ماكو مجال، وإلا كنت أوضح أكثر حتى يتبين حقيقة الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: من سقى يوم عاشوراء عند قبر الحسين عليه السلام كان كمن سقى عسكر الحسين عليه السلام وشهد معه. أولئك الذين يعطون الماء السقاية في كربلاء في مثل غد، الله سبحانه وتعالى يعطيهم هذا الأجر والثواب. الرواية الأخرى في هذا الباب: من زار الحسين عليه الصلاة والسلام ليلة النصف من شعبان غفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر، ومن زاره يوم عرفة كتب الله له ثواب 1000 حجة متقبل و1000 عمرة مبرورة، ومن زاره يوم عاشوراء فكأنما زار الله فوق عرشه سبحانه وتعالى. ثم الزيارة التي زيارة عاشوراء روايتها هذه، أنا هذه كلها مقدمة لهذه الرواية. عن مالك الجهني عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: من زار الحسين يوم عاشوراء من المحرم حتى يظل عنده باكيا، لقي الله تعالى يوم القيامة بثواب ألفي ألف حجة وألفي ألف عمرة وألفي ألف غزوة، وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الأئمة الراشدين صلوات الله عليهم أجمعين. أقول فقط كإشارة، لأنه الوهابي عندما يسمع هذه الرواية يتخبل ينجن ويقول هذا هو الغلو الذي يقول به الشيعة وهذا عادل علوي من الغلاة، بس أقول فقط تشبيه وتوجيه، مثل ليلة القدر بالضبط. زيارة الإمام الحسين شبيه ونظير ليلة القدر، هي ليلة واحدة كبقية الليالي من حيث الزمان، من حيث التكوين، العالم التكويني. شنو فرق بين ليلة القدر وليلة السابقة وليلة اللاحقة؟ هي كلها ليالي، كلها إنما هي حركة الشمس وحركة القمر وحركة الليل والنهار والأرض وحركة الأرض وحركة الشمس، هي كلها ليالي واحدة من حيث التكوين، عالم التكوين. لكن الله سبحانه وتعالى جعل الليلة واحدة خير من ألف شهر، مو من ألف ليلة، من ألف شهر، يعني من ألف ألف ليلة، الشهر ربما يصير ألف ألف ليلة. إذن زيارة واحدة تكون خير من ألف ألف حجة، هذا معناته، معناته أنه مثل ليلة القدر التي تكون هي خير من ألف. ربما أفرض مثلا في الليالي الأخرى أكو عبادة، أكو صلاة، أكو صوم مثل الحج، أصلا في الليالي الأخرى أكو حج، لكن مع ذلك ليلة القدر أفضل من تلك الليلة التي فيها حجة. تلك الليلة التي فيها حجة، ليلة القدر أفضل من تلك الليلة التي فيها حجة من ألف شهر، يعني ألف ألف. فما كمان عن زيارة الإمام الحسين تكون كليلة القدر، كما الله سبحانه وتعالى أعز ليلة القدر، أعزها بنزول القرآن. والإمام الحسين هو شريك القرآن، لا أقل، هو شريك القرآن، مترجم القرآن، فليكن حكم القرآن حينئذ، شنو المانع؟ قال: قلت جعلت فداك، فما لمن كان في بعد البلاد وأقاصيها. هذه اللي أقولها، أنه مطلق حتى من كانت بعيدا عن كربلاء، لأنه كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. الآن نفهم هذا القول المعروف بين العلماء أنه كل أرض كربلاء، واحدة من الوجوه هي هاي الرواية اللي عندنا في زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء تشير على أنه كل أرض كربلاء، لأنه قال: ويمكنك، قال: جعلت فداك، فما لمن كان في بعد البلاد وأقاصيها، بلد بعيد قاصي ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم. قال: إذا كان ذلك اليوم مثل باكر، برز إلى الصحراء أو صعد سطحا مرتفعا في داره وأومى إليه بالسلام واجتهد على قاتله بالدعاء، يعني باللعن، وصلى بعده ركعتين، يفعل ذلك في صدر النهار قبل الزوال، ثم ليندب الحسين عليه السلام ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء عليه، ويقيم في داره مصيبة بإظهار الجزع عليه، ويتلاقون بالبكاء بعضهم بعضا في البيوت. في ذلك الزمان كانت البيوت أيام تقية، واليوم الآن في الحسينيات، في الشوارع، في العالم كله عندما نتلاقى، وليعز بعضهم بعضا بمصاب الحسين عليه السلام. فأنا ضامن، الإمام يقول: أنا ضامن لهم إذا فعلوا ذلك على الله عز وجل جميع هذا الثواب، ألفي ألف حجة وغزوة وعمرة، أنا كل هذا الثواب يعطى لمن يفعل ولو كان عن بعيد يزور الإمام الحسين بهذه الزيارة. فقلت: جعلت فداك، وأنت الضامن لهم إذا فعلوا ذلك والزعيم به. قال: أنا الضامن لهم ذلك، والإمام الصادق إمام معصوم، أنا الضامن لهم ذلك والزعيم لما فعل ذلك. قال: قلت: فكيف يعزي بعضهم بعضا؟ قال: يقولون: عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره. يعني دائما نتذكر في يوم عاشوراء أنه إن يوم إحنا إن يوم يا لثارات الحسين. فدائما الإنسان يرتبط بولي زمانه، لأنه حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل كما ذكرت في أول ليالي محرم هو الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين. لذا جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله. فإن استطعت إلى أن يقول فمن فعل ذلك كتب له ثواب ألف ألف حجة وألف ألف عمرة وألف ألف غزوة كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان له ثواب مصيبة كل نبي ورسول وصديق وشهيد مات أو قتل منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة. قال فقلت لأبي جعفر عليه السلام علمني دعاء أدعو به في ذلك اليوم إذا أنا زرته من قريب، ودعاء أدعو به إذا لم أزره من قريب، وأومأت إليه من بعد البلاد ومن سطح داري بالسلام. قال فقال يا علقمة إذا أنت صليت ركعتين بعد أن تومي إليه بالسلام وقلت عند الإيماء إليه ومن بعد الركعتين هذا القول، فإنك إذا قلت ذلك فقد تعوت بما يدعو به من زاره من الملائكة. هذا كله قريته من زاره من الملائكة، وكتب الله لك بها ألف ألف حسنة. بعد الدار الزورة غدا زياد عاشوراء، كتب الله له ألف ألف حسنة ومع عنك ألف ألف سيئة ورفع لك مئة ألف ألف درجة، وكنت مع ممن استشهد وكنت ممن استشهد مع الحسين بن علي حتى تشاركهم في درجاتهم. عظيمة والله عظيمة، تشاركهم في درجاتهم، درجات الأئمة لا يمكن للبشر أن يحصي تلك الدرجات ويعرف درجات. من يعرف درجة رسول الله؟ من يعرف درجة فاطمة الزهراء؟ هيهات هيهات، ما عرفك يا علي إلا الله وأنا. من يعرف درجة أمير المؤمنين؟ وإذا به يوم القيامة الذي يزور الإمام الحسين يكون في درجات الإمام الحسين، درجات أمير المؤمنين. شنو هذا؟ الله أعلم. ولا تعرف إلا في الشهداء الذين استشهدوا معه، وكتب لك ثواب كل نبي ورسول وزيارة من زار الحسين بن علي عليهم السلام منذ يوم قتل. عجيب، يعني تشترك مع كل الزائرين من يوم اللي قتل إلى يومك هذا، أنت تكون شريك معهم بهذه الزيارة زيادة عاشوراء. قال علقمة، قال أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام يا علقمة، هنا نعرف أنه كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، يا علقمة إن استطعت أن تزوره في كل يوم، كل يوم عاشوراء، إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دهرك من حياتك فافعل، فلك ثواب جميع ذلك إن شاء الله تعالى. لذا الله الله غد وزيارة عاشوراء لا تفوتنا هاي النعمة العظيمة إن شاء الله. مع الأسف انقضى الوقت وأنا عندي موعد مع قناة، لذا لا أدري أقطع الموضوع. جو الأخوة زين، الليلة أريد نبكي، موقفين أريد أذكر، لكن مما أنه ما أكو وقت راح أذكر موقف واحد من مواقف ليلة عاشوراء من هذا الكتاب موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الموقف الذي أذكره للإخوان حوار وتصوير لواقعة وقعت الحوراء زينب في ليلة عاشوراء، باعتبار الإمام الحسين كما تعلمون وأخبرتنا سكينة بذلك على أنه جمع العسكر، كانوا أكثر من ألف نفر عسكر الإمام الحسين في ليلة العاشوراء عند الغروب جمعهم، قال أنتم في حل من بيعتكم، ما مضمون الأحاديث الواردة في المقاتل، أنتم في حل لأن القوم يريدوني، وإذا ظفروا والآن ظفروا بي، إذا ظفروا بي بعد ما عندهم شغل معاكم ما يقتلوكم، أنتم في حل. فاتخذوا الليل جملا، سكينة تقول رأيت الرجال يدخلون يخرجون من الخيام جماعة جماعة يطلعون، فلم يبق إلا 71 72 هذول الخالص المخلص اللي بدلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء. فبعدما صار هذا الحادث كأنما الموضوع انتقل للنساء، لأنه سكينة رأت ذلك وأخبرت عمتها زينة، أنا شفت هذا الموقف، وعمتها بكت مع الإمام الحسين واثنياتهم بكوا، فلذا صار كأنما بلبل بالخيمة. واضطربت زينة، أرادت أن تختبر اللي بقوا من 72 أيضا، تختبرهم أنه واقعا هذول غدا كما الآن هم يقولون، أو الآن أخذهم الحماس مثلا، وغدا ربما يبقى الإمام الحسين وحيدا فريدا كما بقي في آخر الأمر. لذا هذه الرواية تحكي لنا هذا الموضوع بالتفصيل، وفيها ما فيها من العبر والدروس. أنا أقرأ الرواية وإن شاء الله ننتقل إلى المصيبة. عن فخر المخدرات زينب قالت: لما كانت ليلة عاشوراء من المحرم خرجت من خيمتي لأتفقد أخي الحسين عليه السلام وأنصاره، وقد أفرد له خيمة، فوجدته جالسا وحده يناجي ربه ويتلو القرآن، فقلت في نفسي: أفي مثل هذه الليلة يترك أخي وحده؟ أشو جماعة في وحدة الإمام الحسين في خيمته؟ والله لأمضين إلى إخوتي وبني عمومتي وأعاتبهم بذلك. أعاتبهم ليش عايز الإمام الحسين وحده؟ فأتيت إلى خيمة العباس فسمعت منها همهمة ودمدمة، فوقفت على ظهرها، ظهر الخيمة، أسمع، فنظرت فيها فوجدت بني عمومتي وإخوتي وأولاد إخوتي مثل الليلة مجتمعين كالحلقة، بينهم العباس أبا الفضل العباس، نور يشع شمس، هاي البدور والكواكب كلهم ملتمين حول شمس قمر بني هاشم، بينهم العباس بن أمير المؤمنين وهو جالس على ركبته كالأسد على فريسته، فخطب فيهم خطبة ما سمعتها إلا من الحسين عليه السلام، مشتملة بالحمد والثناء له والصلاة والسلام على النبي. ثم قال في آخر خطبته: يا إخوتي وبني إخوتي وبني عمومتي، إذا كان الصباح باشر يوم عاشوراء يوم الشهادة فما تقولون؟ يريد يختبرهم. وزينب تشوف تحكي لنا القصة، فقالوا: الأمر إليك، أنت قائدنا، الأمر إليك يرجع، ونحن لا نتعدى لك قولك، نحن مطيعين إليك. فقال العباس: إن هؤلاء، أعني الأصحاب، قوم غرباء بالنسبة لنا، إحنا أهل يعتبرون غرباء، والحمل الثقيل لا يقوم إلا بأهل، هذا حمل ثقيل باشر إحنا لازم نقوم به، فإذا كان الصباح فأول من يبرز إلى القتال أنتم، نحن نقدمهم للموت لئلا يقول الناس تاريخ يأتي من بعدنا قدموا أصحابهم فلما قتلوا عالجوا الموت بأسيافهم ساعة بعد ساعة. فقامت بنو هاشم وسلوا سيوفهم في وجه أخي العباس وقالوا: نحن على ما أنت عليه. فقالت زينب: لما رأيت كثرة اجتماعهم وشدة عزمهم وإظهار شيمتهم سكن قلبي، ارتاح قلبي وفرحت، ولكن خنقتني العبرة، بعدني العبرة في صدري، فأردت أن أرجع إلى أخي الحسين وأخبره بذلك، فسمعت من خيمة حبيب ابن مظاهر همهمة ودمدمة، فمضيت إليها ووقفت بظهرها ونظرت فيها فوجدت الأصحاب على نحو بني هاشم مجتمعين كالحلقة. شفت نفس الموضوع، وبينهم حبيب ابن مظاهر وهو يقول: يا أصحابي لو جئتم إلى هذا المكان أوضحوا كلامكم رحمكم الله. فقالوا: أتينا لننصر غريب فاطمة. فقال لهم: لو لما طلقتم حلائلكم؟ فقالوا: لذلك، حتى النسوان طلقناهم لذلك. قال حبيب: إذا كان في الصباح فما أنتم قائلون؟ قالوا: رأيك، ولا نتعدى قولا لك، أنت رئيسنا، أنت قائدنا. قال: فإذا صار الصباح فأول من يبرز إلى القتال أنت. نحن نقدمهم القتال ولا نرى هاشميا مضرجا بدمه وفينا عرق يضرب، لئلا يقول الناس قدموا ساداتهم للقتال وبخلوا عليهم بأنفسهم، فهزوا سيوفهم على وجه وقالوا نحن على ما أنت عليه. قالت زينب ففرحت، فرحت الليلة زينب، ففرحت بالتباتب ولكن خلقت للعبرة، فانصرفت عنه وألا باكية، وإذا بأخي الحسين قد عارض لي طريقي شافني، فسكنت نفسي وتبسمت في وجهه. ليلة عاشوراء زينب الكبرى الحوراء عقيلة بني هاشم المخدرة، تبسمت في وجه الحسين فقال عليه السلام أخي، فقلت لبيك يا أخي، فقال عليه السلام يا أختاه منذ رحلنا من المدينة أنا مواظب بدي أشوفك، منذ رحلنا من المدينة ما رأيتك مبتسمة، أخبريني ما سبب تبسمك؟ أشو الليلة تتبسمين؟ فقلت له يا أخي رأيت من فعل بني هاشم والأصحاب كذا وكذا، حشت للقصة. فقال لي يا أختاه، يا أختي أعلمي أن هؤلاء أصحابي، أو أعلمي أن هؤلاء أصحابي من عالم الدار، وبهم وعدني جدي رسول الله، هل تحبين أن تنظري إلى ثبات أقدامهم؟ فقلت نعم. فقال عليه السلام عليك بظهر الخيمة، أكبر الخيمة. قالت زينب فوقفت على ظهر الخيمة، فنادى أخي الحسين أين إخواني وبنو أعمامي؟ فقالت بنو هاشم، وتسابق منهم العباس، أولهم العباس، قال لبيك لبيك يا حسين، ما تقول لبيك لبيك سيدي ومولاي، ما تقول، كان يقول سيدي ومولاي. فقال الحسين عليه السلام أريد أن أجدد لكم عهدا. فأتى أولاد الحسين وأولاد الحسن وأولاد علي وأولاد جعفر وأولاد عقيل، فأمرهم بالجلوس فجلس، ثم نادى أين حبيبنا مظاهر، أين زهير، أين هلال، أين الأصحاب؟ فأقبلوا وتسابق منهم حبيب ابن مظاهر وقال لبيك يا أبا عبد الله، فأتوا إليه وسيوفهم بأيديهم، فأمرهم بالجلوس فجلسوا، فخطب فيهم خطبة بليغة، ثم قال يا أصحابي اعلموا أن هؤلاء القوم ليس لهم قصد سوى قتلي وقتل من هو معي، وأنا أخاف عليكم من القتل، فأنتم في حل من بيعتي، ومن أحب منكم الانصراف فلينصر في سواد هذا الليل، أجزت لكم. فعند ذلك قامت بنو هاشم وتكلموا بما تكلموا، وقام الأصحاب وأخذوا يتكلمون بمثل كلامهم، فلما رأى الحسين حسن أقدامهم وثبات أقدامهم قال عليه السلام إن كنتم كذلك فارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى منازلكم في الجنة، فكشف لهم الغطاء ورأوا منازلهم وحورهم وقصورهم فيها. فكشف لهم الغطاء ورأوا منازلهم وحورهم وقصورهم فيها، والحور العين ينادين العجل العجل فإنا مشتاقات إليكم، فقاموا بأجمعهم وسلوا سيوفهم وقالوا يا أبا عبد الله إذن لنا أن نغير على القوم ونقاتلهم حتى يفعل الله بنا وبهم ما يشاء. فقال عليه السلام اجلسوا رحمكم الله وجزاكم الله خيرا، ثم قال لا ومن كان النقطة هنا، أنا هاي كلها قريتة المصيبة هنا، اسمعوا الله أكبر، اسمعوه، روحوا إلى خيمة الإمام الحسين بقلوبكم الآن، كلكم روحوا للخيمة وشوفوا الإمام الحسين جاي يسوي، ماذا يقول وماذا يفعل مع أصحابه. يقول ثم قال ألا ومن كان في رحله امرأة فلينصرف بها إلى بني أسد، أطراف كربلاء كل واحد جايب زوجته خلي يأخذ زوجته إلى بني أسد. ليش؟ فقام علي بن مظاهر وقال ولماذا يا سيدي، علي بن مظاهر الأسدي قال لماذا يا سيدي؟ فقال إن نسائي تسبى بعدك، ترى نسائي تسبى، قلت نسائكم عزيزات عزكم أخذوها إلى عمامكم بني عمامكم، إن نسائي تسبى بعد قتلي وأخاف على نسائكم من السبى. فمضى علي بن مظاهر إلى خيمته، فقامت زوجته إجلالا له فاستقبلته وتبسمت في وجهه، فقال لا أدعيني والتبسم. فقالت يا ابن مظاهر إني سمعت غريب فاطمة خطب فيكم وسمعت في آخرها همهم ودمدم فما علمت ما يقول، ما فهمت الموضوع. قال يا هذه، إن الحسين عليه السلام قال لنا: ألا ومن كان في رحله امرأة فليذهب بلا بها إلى بني عمها، لأني غدا أقتل ونسائي تسبى. فقالت: اسمع اسمع اسمع. فقالت: وما أنت صانع؟ تشوف الزوج ماذا يفعل الآن؟ يأخذها البني عمامة؟ خليها؟ شنو رأيه بالموقف؟ قالت: وما أنت صانع؟ قال: قومي قومي حتى ألحقك ببني عمك بني أسد. أوصلك بني عمامك؟ قوم الروح. فقامت الله النساء، فقامت ولطحت رأسها في عقود الخيمة. الله أكبر. فقامت ولطحت رأسها في عمود الخيمة وقالت: والله ما أنصفتني، هذا مو أنصاف. عمر أنا وياك والآن دعوك لي، الآن تدرع للجنة وأنا أبقى بلا جنة، أنا مو أنصاف. ما أنصفتني يا ابن مظاهر، أيسرك أن تسمى بنات رسول الله وأنا آمن من السام؟ أيسرك أيسرك أن تسلب زينب إزارها من رأسها وأنا أستتر بإزاري على الإنصاف؟ أيسرك أن تذهب بالبنات الزهراء أقراطها وأنا أتزين بقرطي؟ أنا مو إنصاف. أيسرك أن تبيض يبيض وجهك عند رسول الله ويسهم أنت وجهي؟ ما أنصفت. أيسرك أن يبيض وجهك عند رسول الله ويزود وجهي عند فاطمة الزهراء؟ والله أنتم توازون الرجال ونحن لواس النساء. لذا من ذلك اليوم النسوان يقيمون العزاء. أنتم تواسون الرجال ونحن لواس النساء. فرجع علي بن مظاهر إلى الحسين وهو يبكي، فقال له الحسين عليه السلام: ما يبكي؟ فقال: سيدي، الله أكبر، سيدي، أبت الأسدية، أبت الأسدية إلا مواساتكم، تكون معاكم، تواسيكم، تواسي بنات رسول الله. فبكى الحسين وقال: جزيتم منا خيرا، جزيتم منا خيرا. مع الأسف انتهى. ولا أردت أعرج إلى طفل الرضيع، الليلة باسم الطفل الرضيع، وكيف الإمام الحسين جاء إلى الخيمة. يقال لما كلهم انقتلوا الأصحاب أهل البيت، فلم يبقى الحسين إلا وحده. صح، هل من ناصر ينصرني؟ هل من معيد يعينني؟ ماكو جواب. يقال أرباب المقال: وإذا به عبد الله الرضيع أخذ يبكي. إلى الآن كان ما عنده قدرة على البكاء لشدة العطش. في الرواية ثلاثة أيام ما كان شارب الماء، ما عنده ثدي، ما عنده لبن، فكان عطشان. لكن لما سمع صيحة أبيه أنه هل من ناصر، أخذ يبكي كأنما يقول: أبتا أنا بعدي باقي، أنصرك حتى أكون أنا خاتم رسالة الإمام الحسين، إمضاء الرسالة الحسينية إنما يكون بشهادتي. فلذا جاء إلى الخيمة، قال لزينب: ناوليني علي، ناوليني عبد الله. فلما أخذ جاء إلى القوم ثم أبرز الطفل إليهم، قال: ما مضمون المقاتل على أنه إذا كان الكبار عندهم ذنب فما ذنب هذا الطفل؟ خذوه واسقوه، أما تجدون كيف يتلظى عطشهم؟ صارت بلبلة بالقوم، منهم يقول اسقوه، منهم يقول لا تسقوه. وإذا عمر بن سعد لعنة الله عليه ينظر إلى حرملة، قال: يا حرملة اقطع نساء القوم. حرملة كان نبال معروف، قال: اقطع نساء القوم. إن قال: أقتل الوالد بالسهم أو الولد؟ يقال قال له: أما ترى نحر الولد؟ لأنه هذا كان رأسه ساقط إلى الخلف، فكان نحر مبارد بين. قال: أما ترى نحر الولد؟ فضربه بسهم وحزه من الوريد إلى الوريد. رحم الله من نادى وعبد الله.